بحبك اكتر احبك كل يوم احساسي يكبر اه بقولها باعلى صوت اللي بيني وبينك انتي بينك حاجه اكبر من حبك حبي ليكي ملوش حدود يا زوجة وفيه يا اغلى هديه يا روحي وعيشه جوايا يا ام ولادي يا كل حياتي وجودي جنبي ده كفايه يا زوجة وفيه يا اغلى هديه يا روحي وعيشه بلاقي راحة قلبي وكل يوم وياكي ده أغلى يوم في عمري كفاية إني معاكي بلاقي راحة قلبي وكل يوم وياكي ده أغلى يوم في عمري بشوف خوفك عليا بتخافي عليا مني وإيمان قلبك يا غالي قربني كمان من ربي يا أجمل ما في حياتي وأحلامي اللي جاية قلبي كتير استناكي ربنا بعتك ليه.